قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ذو القرنين عباد الله الراجح من أقوال المفسرين أنه كان مؤمنا وهذا يظهر من سياق هذه الآيات وأنه ملك الدنيا كلها بلغ المشارق والمغارب وقالوا ملك الدنيا كلها أربعة نفر مؤمنان وكافران أما المؤمنان فسليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وذو القرنين وأما الكافران فالإسكندر الأكبر المقدوني وبوخذنصر فهذه قصة أحد من ملك الدنيا وكان من المؤمنين وكان من الذين يسعون في الأرض بالدعوة إلى الله عز وجل وتعبيد الناس لله عز وجل لأن هذه وظيفة الدعاء ووظيفة من ملك الأرض ومن صار حاكما الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر يقول عز وجل يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا أي أعطاه الله عز وجل أسباب الملك وأسباب العز ومن كل شيء مما يحتاجه الملك وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا أي اتبع سببا من هذه الأسباب التي مكنه الله عز وجل منها حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي أقصى الأرض من جهة المغرب وجدها أي وجد الشمس تغرب في عين حمية قيل في عين حارة شديدة الحرارة وقيل في طين في عين حمية ووجد عندها قوما وقال هؤلاء القوم كفارا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا أي إما أن تعذب هؤلاء الكفار جميعا أو أن تتخذ فيهم طريقة هي أحسن من ذلك قال أما من ظلم أي سوف ندعوهم إلى الله عز وجل وسوف نعرض عليهم الإسلام فمن ظلم نفسه بالاستمرار على الكفر فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا أي أنه يعاقبه في الدنيا على كفره لأنه عرض عليه الإسلام وأبى أن يدخل في الإسلام وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا أي قولا معروفا فمن آمن ودخل في دين الله عز وجل وعبد الله عز وجل وحده سوف يكون له منزلة حسنة وسوف يكون له المعروف في الدنيا بالإضافة إلى جزاء الآخرة ومن استمر على الكفر فسوف يعذب عذابا في الدنيا ثم يرد إلى الآخرة فيعذب عذابا شديدا على كفره وهذا غاية العدل والإنصاف لا يعاقب الناس كلهم بجريرة واحدة ولكن يفرق بين المحسن والمسيء وبين الصالح والطالح بخلاف النظام السابق الذي لا أقول بالإنسان بين الناس جميعا بل كان يعاقب الدعاة والعلماء والذين يعبدون الناس لله عز وجل تلفق لهم التهم ويزج بهم خلف الأسوار ويعاقبون أشد العقوبة على إيمانهم ودعوتهم كما قال عز وجل في قصة أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فهؤلاء يعاقبون الناس على إيمانهم وعلى دعوتهم الناس إلى الله عز وجل. ولكن الإنصاف أن العلماء وأن الدعاة إلى الله عز وجل هم الذين يخدرون وهم الذين تفتح لهم الأبواب ويعانون على الدعوة إلى الله عز وجل لتعبيد الناس لله عز وجل. وأن الفسقة والذين يشيعون الفواحش ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا هم الذين يضيق عليهم ويمنعون من إفساد البلاد والخلود بالعباد، فتجدون أن حالهم كان بعكس حال الملك المسلم والرئيس المسلم الذي يعين على الدعوة إلى الله عز وجل وعلى تعبيد الناس لله عز وجل ويكافئ المحسن على إحسانه. تجدون الأدباء أدباء التجديد والإباحية يخبرون ينالون جوائز الدولة التخبيرية والتشجيعية وما قدموا عالما وما قدموا أحدا خدم الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن الذين يشيعون العلمانية والذين ينشرون الإباحية وأصحاب الأدب الفاضح هم الذين يقدرون وهم الذين تسودوا بصورهم القبيحة الجرائم. وللأسف هذا الإعلام الناجر لا يزال موجودا إلى اليوم، فتجدون عباد الله جريدة الآرام القهرية في صدرها وبعنوان الرئيس يقولون بأن حازم صلاح أبو إسماعيل والدته أمريكية يكذبون عليه، ثم يقولون في داخل الجريدة كيف نصدق رئيسا كاذبا؟ نقول هل ثبت ذلك؟ هل ثبت ذلك عنه؟ ولكنكم فروع النظام السابق، ولكنكم الذين يملكون الجرائد اليوم والذين يملكون هذا الإعلام الفاجر الليبرالي المادر لا يزالون على خطى مبارك، لا يزالون يحاربون الدعاة إلى الله عز وجل ويحاربون الملتزمين بشرع الله عز وجل. وهذه فرية قبيحة، لأن الجنسية عباد الله لابد أن يوافق عليها وزير الداخلية. فهل وافق وزير الداخلية السابق المحبوس الآن على إعطاء الجنسية لزوجة الشيخ صلاح أبو إسماعيل أو لأم الشيخ حازم أبو إسماعيل؟ ثم إنهم أوردوا عباد الله على صفحات الفيسبوك بأن لها جواز سفر أمريكي، وجعلوا هذا الرقم 11 رقما. وقد قال بعض الذين يعرفون هذه الإجراءات يقولون بأن جواز السفر الأمريكي لا يتعدى 9 أرقام، فهذه كذبة مفضوحة. نقول لهم الأصل أنه صادق لأنه من بيت صدق ولأنه داعي إلى الله عز وجل ولأنه يريد أن يعز شرع الله عز وجل. وأنتم الذين تملكون الجوازات الآن والخارجية والداخلية فرورا من النظام السابق الكاذب الذي يروج الكذب والذي يشرع الدعاة إلى الله عز وجل، لا يزال هذا الإعلام الماجن عباد الله يسيطر على وسائل الإعلام. الأصل أن المسلم أي مسلم صادق والذي يدعي كلمه نقول له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولو كان عندهم هذا الجواز الأمريكي لأظهروه عباد الله، ولكنهم يجيبون ويقولون بأنه وجد اسمها في كاليفورنيا في الذين من حقهم أن ينتخبوا. نقول عباد الله أنتم تأتون لنا بشيء لا نستطيع التحقق منه، فأتوا ببرهان يدل على صدقكم، وهيئات أن يفعلوا ذلك. بل وجد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في أوراقه وجد رشدة فيها أن أمه قد طلبت بمبلغ لعلاجها والمعروف أن الأمريكيين يعالجون على نفق الدولة، ويقال أنها تطالب بهذه الأموال الباهظة لأنها ليست أمريكية، أي ليس معها جنسية أمريكية. نقول سوف يفضحهم الله عز وجل، وسوف يحق الله عز وجل الحق بكلماته. وما ظلم عبد المظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، وهم يعتادون من أن الله عز وجل جعل له قبولا، ولأنه يريد أن يختم مصر عن أمها أمريكا، ويريد أن تتحرر أمريكا من مصر من التبعية لأمريكا. وأنتم تجدون كل يوم، بل لا يكاد يمر يوم حتى يأتي إلينا ناس من الكونغرس الأمريكي كأنهم يضعون لمصر خطة حتى يوافقوا على الرئيس المقبل، فهذا نسمح به وهذا لا نسمح به، كأننا ولاية أمريكية. والشيخ حازم يريد أن يقطع مصر عن أمريكا وأن تستقل مصر بأمرها، يريد أن يعيش الناس كراما، وهؤلاء يريدون أن يعيش الناس خرافا. لا يزالون في رب الغرب الكافر، لا يزالون يتلقون الأوامر والتضييقات والمناهج الدراسية من الغرب الكافر. نقول الرئيس المسلم عباد الله ينبغي أن يستقل بقراره، وينبغي عباد الله أن يكون منصفا وأن يرفع أهل الدين. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. فهذا شأن الحاكم العادل عباد الله، الذي يرفع أهل الدين ولن يخفض أهل الكفر والفسوق والعصيان، ولكنهم ما يزالون على نهج مبارك، لا يزالون يشوهون صورة الملتزمين بشرع الله والداعين إلى دين الله عز وجل، ويعظمون الفسقة والعلمانيين والإباحيين والراخصين. أما من ظلم فسوف يعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ما المانع أن يكون هناك تواصل بين الجهات التي يقال عنها رسميا بنصف من الداخلية والخارجية، وهي ما تزال في أيدي فلول النظام، بل الذين يحكموننا الآن لا يزالون من فلول النظام السابق، فنحن امتداد للنظام السابق، نريد أن نتحرر من هذا النظام، نريد أن تتحرر مصر من النظام السابق، وأن تستقل بقرارها، وأن تستقل بقيادتها، وأن تستقل بأمرها، وأن يتغير الحال من إذلال أهل الدين والدعوة إلى الله عز وجل، وإعزاز الكفرة والفسقة والفجرة. كيف كانوا يتكلمون عن شمولة، ثم هم كيف يتكلمون الآن عن حازم أبو إسماعيل؟ نسأل الله عز وجل أن يعز الدين وأهله، وأن يذل الكفر وأهله. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا، أي اتخذ سببا من الأسباب التي مكنه الله عز وجل بها يجور الأرض للدعوة إلى الله عز وجل، ولتعبيد الناس لله عز وجل، ولحل مشاكل الناس، ولحل مشاكل الناس. كما قال عمر رضي الله عنه: لو أن شاة عثرت بالفرات لخشيت أن يسأل عمر عنها. هؤلاء الحكام الصالحون يتعسسون ويخرجون بالليل يلتمسون حوائج الناس، قد يسمعون أنين مظلوم أو محتاج أو فقير. فجاب الأرض عباد الله من مشرقها إلى مغربها، من مغربها إلى مشرقها حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي وجد أناسا ليست لهم بيوت ليست لهم ملابس يحتمون بها من حر الشمس. يقولون هؤلاء الذين هم في غاية التخلق من الله ليس عندهم حضارة، يسكنون في الكهوف ليس عندهم أشجار تقيهم من حر الشمس، ليس لهم ما يقيهم من حر الشمس حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ويسكت السياق عما فعله هذا الرئيس المسلم أو الملك المسلم، ولكنه يكثر من القصة أنه حل مشاكلهم وأنه وفر لهم ما يحمون به أجسادهم من حر الشمس من البيوت أو الخيام أو الأشجار، لأن هذا الظاهر من سيرته أنه يسير بالعدل وأنه يحل مشاكل الناس ويقضي حوائج الناس. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد عباد الله، يقول عز وجل ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فيحكي السياق عباد الله أن هذا الملك المسلم اتبع أسبابا من الأسباب الموصلة له إلى أن يقطع الأرض طولا وعرضا وشرقا وغربا. فبلغ عباد الله بعد أن بلغ المشرق والمغرب، قيل بلغ أقصى الشمال، لأن الراجح في أقوال العلماء أن يأجوج ومأجوج قوم من الترك من أبناء يافث ابن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكانوا مفسدين في الأرض فكانوا يخرجون على الأمة التركية بالفساد، وبينهم وبينهم طريق بين جبلين أو فتحة بين جبلين. فلما وصل إليهم ذو القرنين قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا، أي نجعل لك جعلا، نجعل لك مبلغا من المال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير. تعفف عن أموال الرعية، ليس كالذين تجدون في الصناديق الخاصة أموال تأتي كمعونات لمصر أو الأموال الذي يحصل من الناس يوضع في هذه الصناديق، ثم تكون هذه الصناديق الخاصة لا يدرون كم هذه الأرقام، بل يقولون بأن تريليون جنيه مصري أخذ وسرق من هذه الصناديق، صناديق خاصة عباد الله تخص الرئيس وتخص الحكومة وتخص أذناب الرئيس بغير وجه حق عباد الله، يستحلون أموال الناس، الناس لا يجدون شيئا، الفقراء لا يجدون حقهم حتى من زكاة مال الأغنياء، ولا يستحوذون بالإضافة إلى ما يأكلونه في كروشهم بالإضافة إلى ما يستبيحونه من أموال الناس. هذه الصناديق الخاصة التي حتى الآن وبعد أكثر من عام من الثورة يختلفون في مقدار المال في هذه الصناديق، فبعضهم يقول بقى فيها 200 مليار، وبعضهم يقول أقل، وبعضهم يقول أكثر. ونحن نريد أن نقترض بالفوائد من البنك الدولي 3 مليارات وكسر. نقول لهم أين هذه الصناديق؟ هل ما زالت هذه الصناديق عباد الله في أي أسباب النظام وفلول النظام؟ لماذا لا تشكل لجنة إذا كان القائمين على هذا البلد عندهم إخلاص لبلدهم؟ إذا كانت الحكومة أو المجلس العسكري، لماذا لا تفتح هذه الصناديق أمام لجنة من مجلس الشعب أو الشورى ويقدر ما فيها ويحلون بها مشاكل الناس بدلا من الدخول مع البنك الدولي مرة ثانية في معاهدات يفرض علينا معها مزيدا من القيود والتبعية للغرب الكافر؟ نقول أين الذين يحرصون على سلامة بلادهم وعلى حرية بلادهم؟ فهذا ذو القرنين يتنزه عن هذا المال مع أنه في مقابل عمل يعمله، ولكنه يجب عليه أن يخدم رعيته. ولماذا هو رئيس عليهم أو ملك عليهم؟ الواجب عليهم أن يخدمهم بغير أجرة وأن يقوم في مصالحهم. فقال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أي أنا لا أحتاج إلى مال، بل أحتاج إلى سواعدكم ومساعدتكم. آتوني زبر الحديد، أي الحديد الخام، حتى إذا سال بين الصدفين أي بين الجبلين، فرص هذا الحديد في الفجوة بين الجبلين، ثم أمرهم أن يوقدوا عليه النيران وأن ينفخوا فيه بالكيران حتى إذا جعله نارا، أي جعل هذا الحديد يشبه النار. الحديد إذا حمي عليه صار نارا حتى إذا جعله نارا. قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، أي نحاسا مذابا. فكان هذا الجبل عباد الله، فكان هذا السد عباد الله من حديد مصفوف، صب عليه نحاس مذاب حتى إذا جعل النار. قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروا، أي صار سدا منيعا. وحمى هؤلاء التركي، حمى البشرية عباد الله من يأجوج ومأجوج حتى إذا جعله نارا. قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروا، أي ما استطاعت يأجوج ومأجوج أن يمروا وأن يعلوا هذا السد وأن يمروا من فوقه، وما استطاعوا له نخبا. وقابل الخفيف بالخفيف والثقيل بالثقيل، لأن المرور من أعلى وتجاوزه أسهل من نخبه. فقال: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نخبا. هل كتب على هذا السد؟ أنشأ هذا السد عثمان أحمد عثمان في زمن الرئيس فلان، قال: هذا رحمة من ربي. وهكذا العلماء العاملون، وهكذا الحكام المخلصون عباد الله يقومون بالخدمات الجليلة لشعوبهم ولأممهم، ثم يحبون من الناس أن ينسبوا الفضل لله عز وجل. فقال: هذا رحمة من ربي. ما قال: هذا أنشأته بقوتي وبالأسباب وبعظمة دولتي، بل قال: هذا رحمة من ربي. إلا أن عمر بن عبد العزيز كان يبعث بالكتاب إلى أهل الموسم، أي إلى أهل الحج، يأمر بالإحسان إليهم، ثم يقول في نهاية الكتاب: ولا تحمدوا على هذا كله إلا الله عز وجل، فإنه إن وكلني لنفسي سلت كغيري. وقصته مع أم الأربعة أيتام مشهورة. أتت أم لأربعة من الأيتام فسألته لإحداهما فأعطاها فحمدت الله، ثم سألته للثانية فأعطاها فحمدت الله، ثم سألته للثالثة فأعطاها فشكرته، فقال كنا نقسم لهن عندما كنت تولين الأمر يعني أهله أو الحمد أهله، فمر الثلاثة فليواس الرابعة، أي أنه لم يخسر للرابعة لأنها شكرته. فالدعاة المخلصون والحكام المخلصون عباد الله يحبون من الناس أن ينسبوا الفضل لله عز وجل، بخلاف الذين يحبون أن يحمدوا على ما لم يفعلوا. قال هذا رحمة من ربي، ثم ذكرهم بأن هلاك هذا السب من علامات يوم القيامة، فذكرهم بالآخرة، فإذا جاء وعد ربي جعلهم ذكاء وكان وعد ربي حقا، أي أنه من علامات القيامة الكبرى أن ينهدم سد ياجوج وماجوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رب ياجوج وماجوج مثل هذه. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنا لك وفينا الصالحون؟ قال: إذا كثر الخبث وجاء فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا. ثم قال عز وجل بعد ذلك إشارة إلى أن انهدام هذا السد من علامات الآخرة، فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا. فأخبر عز وجل بعد ذلك بقيام القيامة: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الكفر وأهله، وأن ينجي الله عز وجل أخانا الحبيب حازم أبو إسماعيل مما يكاد له، وأن يخذل الله عز وجل وأن يفضح الكذابين والمنافقين الذين قد غاروا من شدة محبة الناس له، وإنهم لا يحبونه لشخصه ولكنه يرفع علم الشريعة ويريد للأمة أن تكون عزيزة كريمة وأن تخرج من التبعية للغرب الكافر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على وليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم عليك بشر الأسد وعوانه وأنصاره. اللهم شل أيديهم عن إخواننا بسوريا، وأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم نكل بهم كما نكلوا بالمسلمين، واقتلهم كما قتلوا المسلمين، واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم أنزل عليهم رجسك وغضبك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كن مع إخواننا في سوريا، اللهم خوي شوكتهم وسدد رميتهم وارفع رايتهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داو جرحاهم، اللهم فك أسرارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم عليك بالكفر وأهله، اللهم عليك بالكفر وأهله. اللهم إنا نسألك أن تقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا،